في الحرم عليك ارحم مدادي. رأيت خيال في المناب في المناب في المنام محلا محلا محلا وعدي. رأيت خيال في المنام محلى يا وعدي محلى يا وعدي محلى يا وعدي محلى محلى محلى محلى محلى يا وعدي محلى يا وعدي محلى يا وعدي. رأيت خياله في المنام في المنام في المنام محلى يا وعدي. جمال زودتي وجدي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي راح علي عليك راح علي عليك. والفكر عقلي عليك يا روحي راح عقلي عليك وأقول كما وحياة سيدك وأقول كما وحيات عينيك تحفظ لي عهدي. والفكر عقلي راح عقلي راح عقلي راح عقلي عقلي عليك.